بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في هذه الحلقة من برنامجكم حوار اللقمان وفضيلة الشيخ حامد الزيني. مرحبا يا سيدنا الشيخ حامد، أهلا حبيبي الشيخ نورنا. مصطفى، الله حبيبي يبارك فيك، حبيبي. الله يكرمك. يعني قصدنا أن تكون هذه الحلقة الأخيرة في هذا البرنامج، وهي فكرة مفتوحة الحقيقة كمنهج تربوي ينطلق من قصة لقمان، من وصايا لقمان لابنه وهو يعظه عليه السلام أن تكون من خير بيت في الوجود، الله بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مع خير بضعة من فاطمة عليه السلام تفضل. لخير الأزواج سيدنا علي بن أبي طالب. كيف كان دور النبي صلى الله عليه وسلم كأبو فاطمة مع زوجها ومعها بعدما انتقلت إلى بيت الزوجية؟ كيف الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في هذا الإطار؟ يعني الحمد صلى لله الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ما أجمل هذا النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. انتبه بس، يعني المشابه ينتبه، المشاهد ينتبه معنا. نحن بنتكلم على شخصيتين، علي وفاطمة رضي الله عنهما، كلاهما صنع في مدرسة النبوة. كلاهما، علي بن أبي طالب أول صبي أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني منذ نعومة أظفاره وهو في الإسلام، يعني عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه كظله، وتربى في بيت النبي، لم يتربى في بيت أبي طالب. أبو طالب كان كثير العيال، النبي زمان اتربى في بيت أبو طالب. كبر النبي عليه الصلاة والسلام وتزوج خديجة، وبقى في يعني حياته ماشية. العباس جلس مع النبي، فالنبي قال للعباس: أنت تاخد حد من عيال أبي طالب وناخد حد نربيه، خففوا الحمل نخفف عنه. يعني. فالعباس أخذ الفضل، أخذ قصدي جعفر أو عقيل، أحدهما، أظن جعفر، أخذ جعفر. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ علي بن أبي طالب، تربى في بيته. فبيت النبي عليه الصلاة والسلام كان زوج السيدة خديجة. السيدة خديجة رضي الله عنها كان لها أبناء من زوج قبل النبي عليه الصلاة والسلام، كان عندها هند وهالة، وعايشين مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدار. والنبي كان معاه في الدار ديت بقى علي بن أبي طالب اتربى، كان معاه غلام صغير اسمه زيد بن حارثة، وكان في يعني سبحان الله بركة اللي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي بقت أم أيمن بعد كده لما تزوجت. تمام. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام مع المجموعة ديت، والنبي ربنا رزقه بذرية، كان عنده زينب ورقية وأم كلثوم، ومن قبل ذلك كان فيه القاسم وتوفاه طيب. الله، والطيب وتوفاه الله، القاسم وعبد والخديجة. الله، الطيب يعني قيل الطيب هو عبد الله يعني، من خديجة طبعا، وإبراهيم بعد ذلك من ماريا بعد زمن. يعني الشاهد ان النبي كان عنده فاطمة بقى، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، الله حالة رسول الله. وأشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشبه الناس بمشية الرسول صلى الله عليه وسلم، وحبيبة قلوبنا يعني رضي الله عنها. بس عشان غيرت علي بن أبي طالب كان غيورا، تمام. ده شافها مرة بتستاج بالسواك، يعني قال قصيدة، يعني قال يعني للسواك يعني: ما فاز غيري بثغرها يعود السواك سواك، يعني وأما تخشى يعود الأراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك. يا سلام يا أما سلام، تخشى يعود الأراك أراك. هذا علي يتغزل في فاطمة بنت نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه المشاعر الفياضة كيف غابت عن بيوت المسلمين أزواجا وزوجات؟ نعم. يعني هذا بيت النبوة، وهذا علي، وهذه فاطمة، وهذا بيت رسول الله، يتغزل في زوجته. شوف، علي اللي بيتغزل ده شديد الحياء، عند البخاري ومسلم يقول: كنت رجلا مزاء. مش عايزين يعني نخدش يعني الحياء السامعين، بس احنا بنقول علي، شوف الادب، شوف التوازن مع زوجته بنت الرسول. يقول يعني: لو كنت من اهل القتال قتلتك، اما تخشى يعود الاراك اراك. ازاي السواك يعني يوصل للمكان ده؟ ده انا هبهدلك. وعلي كلامه جميل يعني دائما، واشعاره رائعه. ومع ذلك يقول: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لمكان ابنته مني. شوف الأدب يعني يخرج منه المزي، المزي يعني. والسادة مشاهدي قناة الندى فقهاء، نعم. عارفين يعني ايه الفرق بين المزي والودي والمني، والمني نعم. يعني لا حرج في الدين، والمزي يعني هو ماء أبيض رقيق يخرج يعني من منه الوضوء يعني. يخرج من الرجل يعني في بعض أحيان، أحيانا لقوة في لقوة في جسده، وأحيانا مثلا من أنواع معينة من الطعام، وأحيانا لإثارة شيء يعني أو ما شابه ذلك، تمام. وهذا يوجب الوضوء لابد. النبي عليه الصلاة والسلام هيجاوبنا النبي، فهو استحى الشاهد أنه استحى يسأل النبي، فأرسل المقداد بن الأسود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. المقداد كان حبيب عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ، تمام. مسألة فقهية جدا جدا، باليد الشمال طبعا، عشان النبي قال في الرواية أخرى لا يتمسح، لا يمسكن أحدكم يعني بالشمال، المهم باليمين. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. علي بن أبي طالب اتربى في بيت النبي، شاب جميل جدا يحبه النبي، صناعة النبي، متربي على عين النبي قدامه. أنا عايز أجوز بنتي لواحد أنا اللي عامله، وفاطمة بقى اللي متربية معاه أطفال صغيرة بيلعبوا في البيت وهم أطفال، وتكبر فاطمة ويكبر علي رضي الله عنه، علي اللي نام في الفدائي الصغير اللي نام مكان النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، وعلي اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما هاجر المدينة، النبي سابه ويرد الأمانات. شوف ثقة النبي فيه قد إيه، حبيب النبي، صنعة النبي. هاجر علي بعد النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، ماشيا، حتى يعني تشققت أقدامه وتورمت من الألم وسالت منها الدماء، والنبي عليه الصلاة والسلام تأثر من مشهده. علي رضي الله عنه وأرضاه، تكبر فاطمة ويتقدم لها أبو بكر ثم عمر، والنبي يقول إن فاطمة صغيرة. طب ما أنت رسول الله متجوز عائشة صغير، صح كده؟ لكن النبي بالشياكة بيرد الأمر، النبي في حد في دماغه. الله إني أريد أن أنكحك إحدى أختي هاتين. فذهبت امرأة كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي، فقالت له إن الخطاب يتوافدون على فاطمة، وتتحرك يروح يلا. علي مستحي جدا، يا سلام، أروح للنبي أقول له إيه؟ كان قبلها إن ابن عمي، بس لكنه في مقام أبيه طبعا، ومعلمه ورسوله وحبيبه. بس هنا برضو في أصل المجتمع ده حيي مجتمع، هناك فارق بين الحياء والخجل. الحياء صفة محمودة، والخجل صفة مذمومة. لا، لكن كمان صادقين في مشاعرهم، نعم، وعندهم صراحة، نعم، ما فيش تلون في طباعهم، هو رضي الله تعالى عنه. هو راح صنعة يعني صنع الله، نعم، راح علي رضي الله عنه، حبيب قلوبنا علي رضي الله عنه، نحبه أكثر ممن يدعي حبه بالباطل. ضاح سيدنا علي رضي الله عنه فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وساكت، فقال النبي ما الذي جاء بك يا علي؟ فيعني قاعد يقول ساكت مش عارف يقول. قال لعلك جئت تخطب فاطمه. الله اكبر، يا سلام. فقال بلى يا رسول الله. فقال ومعك شيء؟ النبي بقى بينغشه يعني، هو عارف ده انت ابني الحكايه كلها يعني. فقال ليس معي شيء يا رسول الله. معكش شيء؟ قال وأين درعك الذي أهديتك منذ كذا وكذا؟ هات أي حاجة. طب تعالى. قال تحطمت يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام وافق طبعا، وقال لفاطمة يا فاطمة لقد أنكحتك أحب أهلي إلي. الله أكبر، يا أعلى شهادة تقدير، يا ده أنا هجوزك أحب واحد في أهلي إلي. يا سلام. علي رضي الله عنه. فسكتت فاطمة، والنبي قال اللي جاي ومعهوش مهر، مش حاجة خالص، بس معاه هو كنز، بس علي تربية النبي صلى الله عليه وسلم. موسى كان جاي هربان وعليه حكم وقاتل واحد، بس عريس لقطة، وعلي عريس لقطة. فإذا بقول لكل بنت مسلمة إذا أردت عليا فكوني فاطمة، وبقول لكل شاب إذا أردت فاطمة الزهراء فكون عليا. طيب اتجوز عليه، هنا جاءته تمشي على استحياء، وبعد شوية فلما صار موسى بأهله الله أخذها هو السكة هي كلها أنوار وكلها الله أهلتها. لا، وشوف الجمال هنا، معلش انت لفت انتباهي بقى لللفتة القرآنية وبراعة الكلمة في كتاب الله. هنا جاءت تمشي، لأن المشي غالبا غالبا يكون بالنهار، لأن الله قال فامشوا في مناكبها في أمور الله. الرزق، صح الله. كده فالبنت لا تخرج ليلا وحدها، خرجت تمشي في ضوء النهار في وضوحه، ومع ذلك على استحياء. مع زوجها، تخرج ليلا تخرج نهارا، سارة، لأن الساري يكون ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. طيب لافتات يعني كما يقول العلماء، اللهم صل على سيدنا محمد، والكلمات دي أصلا بتأخذني يعني، فأعطيك تصورا. أنت قلت لي هو آنس من جانب الطور نارا، صح؟ لا. قال لأهلي امكثوا إني آنست. ليه قال آنست ما قالش رأيته؟ عايز الحلقة بقى في مرة تانية. طيب. إن شاء الله. هنا سيدنا علي وفاطمة اتجوزوا، يعني الأب هنا بيكلم بنته ولها رأيه في العريس. بيقول لها رأيه في العريس، لك أحب أهلي إلي. والنبي ليه مزاج فيه أصلا؟ طبعا. النبي يا عم تعالى انت عامل مؤخرك، الناس عمالة تيجي. تمام. طيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج فاطمة، النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي جهزهم. تخيل يعني ينفع يجي لي عريس لبنتي وأنا اللي جهزه؟ زي ما جه موسى كده معهوش حاجة خالص، والرجل قال له تعالى هتاخد بنتي وهنسكنك ونشغلك كمان. بقول له انا عايزك اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، مالوش البنت دي يعني، حتى كمان يلا بيديله اختيارات، يلا اختار. ايه العظمة دي؟ وهتسكن وهتشتغل، يلا سكن ووظيفة عندنا. ووظيفة مضمونة لثمان سنين، عايزهم عشرة براحتك بقى. تمام. وعندنا في الحديث الصحيح ان موسى بعدما اتم الاجلين اعطاه الله سبحانه اعطاه الرجل غنما عظيما مما كان يعمل فيه موسى، اداله كمان بقى يلا خد، وقال له انا واخد بنتي ومسافر مصر، ما قالوش واخدها وراجع تاني للبلد اللي انت قاتل فيها واحد وهتحكم عليك فيها، ده خلاص ماشي مع جوزها، بس انا شفتك 10 سنين هديك بنتي سافر بيها ان شاء الله تروح بيها كوكب المريخ، عشان الاهالي اللي بيدوا بناتهم لواحد ياخدها يسافر بلد هنا وهو ما يستاهلش وياخدها ويبهدلها ويهنها ويرجعها متطلقه بعيال، الاهالي تركز بس. طيب عد بنا الى علي. علي بن ابي طالب رضي الله عنه تزوج من فاطمه، ندخل معهم البيت بسرعه عشان نشوف صنعه النبي في الزوج والزوجه دول عاملين ازاي، ونشوف النبي هو اب ونشوف النبي هو حما صلى الله عليه وسلم، ويتعهد عبادتهم وديانتهم ويخش ويلاقيهم راحت عليهم نومه ويصحيهم للصلاه، النبي عليه الصلاه والسلام مركز، ما قالهمش انتوا فطرتوا، ما قالهمش انتوا اتعشيتوا، الصلاه. فيقول له يا رسول الله يعني لقد اخذ الله ارواحنا، فالنبي يقول له وكان الانسان اكثر شيء جدلا، ويضرب النبي على رجله. هنا نقطه عايز اقف عندها بسرعه كده بسرعه. يعني مسؤوليه الاب عند ديانه وعباده ابنته وزوجها المتابعه. نعم. هنخليني في اتصال بالتليفون. طبعا. النبي ذهب بنفسه عليه الصلاه والسلام. نعم. يصحيهم لصلاه الفجر. الفجر. مع ان خلاص اتجوز وده علي ودي نعم. فاطمه بضعه النبي. نعم. يعني لكن لا يزال دور الاب التعامل. الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم نعم. قائمه نعم. بيصحي بنته وابنه وزوج بنته للصلاه، يحدث رد الفعل الجميل. الله. يعني لا تزال الادوار نعم. قائمه وممتده. سيدنا علي بيبرر يعني اخذ الله ارواحنا، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني الاب الموسر وزوج بنته فقير ولا حاجة يقدر ياخدهم عمرة. أيوة. مثلا نعم. يعني ده برضو شيء جميل طبعا. يعني يدعم علاقتهم بالله ما سبحانه هو وتعالى. الأب الموسر جاب موسى شغاله، ما الرجل كان عنده غنم وملك وشغل. والغنم دي كان البركة ذكرت في سياق المناجاة موسى وهش بها على غنم. على غنمي. الغنم دي اللي الرجل مديها له هدية، خد بالك هدية كمان. ده الكلام ده في الحديث. الله أكبر. الحديث الصحيح. الله أكبر. الرجل أعطى موسى هذا الغنم بعد المجهود وهش بها على غنم. هل بيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء العالمين وزوجة فتى الفتيان يعني علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، نعم، ما كانش ممكن يحصل فيه ملاحاة ومشاكل؟ لا كان بيحصل، النبي فيه صلى الله عليه وسلم كان بيحصل. سبب الضيق بتاع الظروف المادية كان بيخليهم يتكلموا. علي بن أبي يعني طالب عادي. تخيل علي بن أبي طالب الكبير، فاطمة جميلة الجميلات، تقول يعني لقد مجلت يداي من العجن والشغل، ايديها بدأت تتخشن كده وهبوظ. تمام. دي بنت النبي. ده بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة النبي وابنة خديجة الثرية، يعني نقول ايه بس، خديجة الثرية سيدة الاعمال صاحبة الاموال، النبي اللي هو اجمل انسان خلقه الله، وفاطمة اشبه الناس به، تبقى من اجمل خلق الله. نعم. صح كده. وتقول يعني وبنته اللي فاضله يعني كله مات. نعم تعتبر يعني اخر العنقود بتاعه، ريحه الحبايب، اخر العنقود من ريحه الحبايب، ايديها اتشقق من الشغل، مجلت يديه من شغل البيت والراحه والطحن والعجن. وعلي بن ابي طالب يقول لك قد سنوته، رايح شغال صدري وجعني ان الشيل والحطه ايه ده، عشان هو راجل رايح يشتغل، رايح يشتغل، فالظروف الماليه صعبه. يقول لها طيب النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سبي، ممكن يدينا عبد يشتغل خادم عندنا يخف عليكي وعليا شوية؟ تقول أنا ما أستحي أروح أقول لأبي. يقول لها لا بس روحي. طب ما تروحي أنت وأنا كمان مستحي. شوف الحياة. فتروح السيدة فاطمة فتجلس إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لها لا احكي الموقف وهي داخلة كده واستقبال النبي فاطمة. النبي عليه الصلاة والسلام والسيدة عائشة كانت تقول تأتي فاطمة تمشي مشية أبيها، النبي عليه الصلاة والسلام يقبلها ويجلسها بجنبه رضي الله عنها، رضي الله عنها وأرضاها. حديث عند أحمد وغيره. فيقول ما الذي جاء بك يا فاطمة؟ فتستحي تقول له. شوف البنت، فتقول لي يعني جئت لأسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله. وتمشي وما تقولوش. وعلي بن ابي طالب يقول لها عملت ايه؟ تقول له استحيت. يقول لها طيب اجي معاكي. يروح سيدنا علي بن ابي طالب ويجلس مع النبي ويتكلمه. طب يا رسول الله والله فاطمه، اتكلمي انت يا فاطمه. فتقول له يا رسول الله ما جلت يداي. وعلي يقول له والله يا رسول اني قد سناوت واجهدت وعملت كذا، وهو مش نايم في البيت، علي شغال. يعني الظروف ما طلبوش الا لما عرفوا ان النبي وصلوا مال، يعني في سبي. وبنطلب طلب هو مشروع في الاسلام. نعم. لانه ممكن يقسم هذا خادم السبي، يعني يساعد. نعم. البيت جدا. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما قالش بنتي بقى وجوزها لازم ادلعهم، لا. النبي عليه الصلاه والسلام قال اعطيكم واترك اهل الصفه تتلوى بطونهم، تتلوى بطونهم، والله لا افعل. لا إله إلا الله. ودي أحب إن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها، واللي زعلها يزعلني واللي تعبها يتعبني. جيني يطلبوا خادم، خادم طلب مشروع جدا من أحن قلب في الوجود، لكن يقدم الفقراء على ابنته وحبيبته. هذا محمد رسول الله أعطيكم صلى الله عليه وسلم. وأدعو أهل الصفة تتلوى بطونهم، والله لا أفعل. بيمشوا وهو مش مزعلهم. والنبي هيبيع السبي ده ويحطه فلوس ويصرف فيه على فقراء المسلمين. فالنبي يحس ان هم كده خدوا على خاطرهم، فيروح لهم النبي عليه الصلاة والسلام يجلس معهم تمام، ويقول ألا أدلكم على ما هو خير من خادم. بيلطف الأمر، بديهم حل بديل، حل بديل. يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا أويتما إلى الفراش فسبح الله أربعا 33، وكبر 33، واحمد 34 في اختلاف الروايات يعني، فهذا خير لكم من خادم أتم المية كده يعني تمام. وده بيدينا فايدة أن الذكر يقوي البدن، يعني دي فيتامينات نبوية. نعم. لتقوية البدن. هي يعني فيتامينات قرآنية قبل أن تكون نبوية، لأن الله قال الصالحات. قال الله قال في قرآنه أن الذكر يقوي البدن، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الله أكبر. صح كده. فالذكر يقوي البدن. وتلف الأيام، وبعد فترة النبي عليه الصلاة والسلام يوسع الله تعالى عليه من السبي، فيأتي بخادم من هدية لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. بس بعد ما أشبع فقراء، بعد ما أشبع فقراء المسلمين وعلمهم درس. نقطة هنقول بقى ده كلام في إطار ما، لكن الناس بتبان بقى أخلاقها وطباعها في المشاكل. الأب الزوج اختلف مع زوجته، الولد اختلف مع البنت، في بيتهم الزوجية تقوم الحرب من الأهل. وغالبا ما يحدث الطلاق. ازاي تعمل في بنتي كده؟ ازاي تتخانق معاها؟ لا سيبي له البيت وتعالي وبتاع، وتفسد الحياة. نعم. بسبب الدور السلبي للآباء، عشان أب مش حكيم. هل لقمان الحكيم ما هيتصرف كده؟ هل النبي الذي جاء علم الناس الحكمة اتصرف ازاي؟ تعال نشوف. لا احنا بنتصرف بعيدا عن خير الهدي، هو هدي محمد. نعم. صلى الله عليه وسلم بنتصرف بوجهات نظرنا وبأهوائنا وبنسبنا وكده. لكن هذا علي، رواية صحيحة صحيح مسلم، علي يعني يتلاحى مع فاطمة، يحصل. نعم. بينهم مشكلية. نعم. فيترك البيت ويذهب إلى المسجد وينام في المسجد. الرواية صحيح مسلم. أقصدها. تفضل صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أولا علي يختلف مع فاطمة إزاي؟ طبيعي جدا، بشر. صح؟ قال الله ولا يزالون مختلفين. طبيعة البشر ان وجهات نظرهم تختلف اصلا. البيوت الزوجية قائمة على كده، النبي نفسه حصل بينه وبين زوجاته خلافات، وبنصلي بهذه الخلافات نعم. بصح التعبير آه. بنوقف كده نقرأ نعم. ونقول يا أيها النبي لما تحرم نعم. ما أحل الله نعم. لك تبتئ، نتعبد نعم. بما حدث في بيوت صحيح. النبي صحيح. طيب، فعلي اختلف مع فاطمة لما زعل. الراجل التقي المؤمن لما هو ومراته حس ان الموضوع هيكبر قوي، لا ساب البيت عشان ما نوصلش المرحلة نصل الى عنق الزجاجة، الصدام. لا لا ما عشان ما يحصلش الصدام، لان علي يحب فاطمة حبا عارما، ده غار لما شاف السواك. تمام. وكان علي احيانا الظروف الظروف المادية ممكن تسبب مشكلة، ممكن، بس هي ما سببتش مشكلة عند علي وفاطمة، مع ان الظروف المادية كانت صعبة وعايزين خادم، وبتقول اللي بشتغل بإيدي وتعبته. وعلي بن أبي طالب كان لا يحب الفقر، وكان يقول يعني في الشعر رضي الله عنه وأرضاه: إن الغني إذا تكلم بالخطأ، إن الغني إذا تكلم بالخطأ قالوا صدقت وما خطأت محالة، أما الفقير إذا تكلم صادقا قالوا كذبت وأبطلوا ما قال، إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالة، فهي اللسان إذا أردت فصاحة، وهي السلاح إذا أردت قتالا. صحيح. هو خبير بأحوال الناس، هو يعيب على الناس هذا يعني. فعلي لما زوجته حبيبته اللي بيحبها جدا، ده بيحبها وبيحب أبوها وبيحب أمها وبيحب إخواتها، لكن وارد أن يحصل خلاف. أنا بقول لك مع حبه الشديد لها ولأبيها ولأمها ولإخواتها، بيحب العيلة دي كلها. تمام. هي فاطمة بنت محمد الأمين. تمام. سلام. طيب، ويطلع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويروح زعل، يروح المسجد. في واحد لما بيزعل ويتخانق في البيت يروح يسكر، لا يعوذ بالله. فعلي راح المسجد رضي الله عنه، مكان السكينه والطمانينه بيت الله، الله ذهب الى الله في بيت، وقال الله. اني ذاهب الى ربي سيهديني. الله. الله. راح علي النبي عليه الصلاه والسلام راح يزور فاطمه زياره عاديه، راح يزور بنته وزوجها. فاول ما دخل السيده فاطمه يعني قالت يعني بيسألها، النبي حس انها متغيرة. شوف النبي بيعلمنا درس، ما لهاش اين علي وما لهاش اين زوجك. قال اين ابن عمك؟ ده بيفكرها بما بينك وبينه من صلة عميقة، ده من الزوج بس، ده رحم، ده مش ابو الحسن بس. والنبي كان بيروح يصبط دايما عشان ياخد الحسن ويطلع بيه. يا سلام. تمام. فقالت يا رسول الله اغضبني، شوف هي بقى ما قلتوش حصل خلاف، اغضبني فخرج. أغضبني. أغضبني. مش حصل بيننا وبين لا ده أنا هو زعلني. زعلك؟ طب تعالي معايا بقى يا عم. تمام؟ ما ترديش عليه على التليفون، يجي لنا على البيت نسيبه يلف كده. أنت الأهالي الخفيفة دي. للأسف. النبي الكبير، الكبير الحكيم، يخرج من البيت ويرسل إنسانا في رواية صحيح مسلم يبحث عن علي بن أبي طالب، فيقول هو في المسجد، فيروح له النبي. ما يقولوش اندهولي. فيروح له النبي فيجده نايم. رسول الله يذهب إليه. ده هو قالت له أغضبني. أولا أصل النبي يا مولانا مش مدي بنته الواحد ما يستاهلش. النبي مدي بنته العلي بن أبي طالب الذي يقول له النبي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. علي بن أبي طالب الحدودة. لا ماشي، أنا مش هنا مناقب عليه. لا. لكن في النهاية هو رسول الله وهذه ابنته، ومع ذلك يروح له المسجد. ما هو أنا عايز أقول ما هو راح له، لأن علي مش أي حد. ما هو برضو وليكن يا سيد، انا بختلف معك في كده، راح له المسجد. سيدنا علي مش اي حد، ما هو لكن مين اللي رايح له؟ الرسول، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم. انا عايز اقول نعم. مهما كانت مكانه الاب، نعم، الجذوب بنته فقير، نعم، ولا نعم. انت عشان يلم الامور، لكن نعم. دي رساله، ده هذا ما اقصده. نعم. يعني انا فاهم قصد حضرتك بعيدا عن مناقب عليه. لا فاهم قصد حضرتك يا شيخنا. انا فاهم قصد حضرتك، بس عايز اقول ان احيانا في زوج بيكون يعني اصل هو عشان ضرب مراته عشان بتاع مخدرات، وضرب مراته عشان بيطلب طلبات حرام، وضرب مراته عشان وعشان وعشان. انا بقول لك لان انا في الميدان ده. تمام. برضو الاب ممكن يروح عشان يلم الامور ويعالج. وقت الحلقة فيه خلص بس نختم آخر حلقة بقى دي جميل. فعلي بن أبي طالب النبي راح له فوجد عليا رضي الله عنه نائما وقد علاه التراب، الهوى جاب شوية عفار عليه كده، فالنبي هزر معاه ويقول له قم يا أبا تراب، يعني قم يلا للتراب مبهدلك كده. الرواية بتتقفل ازاي؟ يقوم علي ويعود معه، ما حكاش بقى ولا في عتاب، هو بيفهم بيكني بالحالة دي يعني يمازحه علي بن أبي طالب. قم يا أبا تراب، علي بن أبي طالب ما احتاجش يسمع من النبي وما احتاجش يحكي للنبي وخلصت القصة والرواية اتقفلت، ما تحكلناش ان في عتاب، ما تحكلناش ان النبي خده وعمل قعدة. هي عند علي كبيرة جدا ان حماية الرسول بقدره جاءني وأيقظني، وأنا لما نمت في المسجد نزلت علي السكينة وهديت، وفاطمة الجميلة لما جوزها رجع مع أبوها ما عملتش قصة والتأمت الأمور وعادت الأمور إلى مجاريها. قم يا أبا تراب، هو ده النبي. فقام للنبي قال له كيف أغضبت ابنتي؟ نعم. قالت له أغضبني. نعم. ولا علي حكى وانتهى الموقف. يا لبركة خطوات النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح بين الناس، وكونه حما يعني إذا نعم. صح التعبير بين علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليه. رسائل عديدة حملها هذا البرنامج من أوله إلى آخر حلقة التي نحن فيها الآن، توجناها ورصعناها وزيناها بهذه الرواية العظيمة من بيت علي وفاطمة. بس أنا عايز أقول حاجة وهعتذر للإخوة في القناة أنها ناخد دي، أنا عارف أن أوقات البرامج متستفة، بس في نقطة في غاية الأهمية سيدنا، ما هو برضو في موقف النبي وقف فيه مع علي لما أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل، وجاءت فاطمة قالت يا رسول الله بقى النساء بقى جاية يا رسول الله ده هيتجوز عليا، والنبي مش ضد أنه يتجوز يعني عليها، ما النبي كان متجوز صح كده؟ ولكن عشان دي شبهة كبيرة يلقيها الناس، النبي قال والله إن فاطمة بضعة مني يريبها يريبني ما يريبها، وإن والله لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله تحت سقف واحد. في رواية بتقول بقى وإني أخشى أن يفتنوها، عشان كده هنا وقف النبي عليه الصلاة والسلام في دور محوري للأب برضو، خايف أن بنته تفتن والتأمت الأمور. دي صيانة، مش يعني رفض للمبدأ، لكن العلة موجودة في الحديث، العلة موجودة بينها النبي أخشى أن يفتنوها، والتأم البيت ومشت حياة جميلة. النبي جميل جدا، أقام أمة وصنع رجالا ونساء صلوات الله وسلامه عليه. سلام على سيدنا لقمان الحكيم الذي أتاه الله الحكمة، والذي يعني أطل بأنواره من خلال كتاب الله عز وجل الذي سجل وصايا في سورة حملها اسمه الكريم سورة لقمان. انطلقنا كمنهج تربوي من خلال وصايا لقمان عبر 20 حلقة تقريبا. نعم. وكل هذا البرنامج الممتع مع أحد كتاب السيرة النبوية وأحد أصحاب الصحابة حبيبي الفضيل الشيخ حامد الزين الداعية والكاتب الإسلامي، والذي يعني أمامه مشروع كبير لإعادة تقديم السيرة النبوية وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل يقربنا من هذا العصر العظيم أسيادنا وأتباعنا. جزاك الله عنا خيرا، بارك الله في سعيك، تقبل الله منك ومتعك الله بالصحة والعافية وطول العمر وحسن العمل والقبول، اللهم أمين يا رب العالمين. كما أشكر لحضراتكم هذه المتابعة لهذا البرنامج ولهذه الشاشة المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى وأسأل الله معي أن يديم نورها وثمراتها وفوائدها على بيوت المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. هذه تحياتي لحضراتكم، مصطفى الأزهري، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.